إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للعلامة الشيخ أحمد محمد شاكر، والحاشية التي صنعها على اختصار علوم الحديث للإمام المفسر الحافظ المؤرخ الفقيه العمدة ابن كثير رحمة الله عليه. واليوم نبدأ الكلام بترجمة المؤلف والتي كتبها الشيخ العلامة محمد عبد الرزاق حمزة رحمة الله عليه، وهي ترجمة مجازة جدا، نقرأها ونعلق تعليقا سريعا قبل الدخول في المقصود. يقول: نسبه وميلاده وشيوخه ونشأته. نسبه، ميلاده، شيوخه، نشأته. هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر خطيب قريته، ابن كثير ابن ضوء ابن كثير ابن زرع القرشي البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم. ولد بمجدل القرية من أعمال مدينة بصرى شرق دمشق سنة 1700، وكان أبوه خطيبا، خطيب القرية، ومات أبوه في الرابعة من عمره فنشأ يتيما. فربه أخوه الشيخ عبد الوهاب، وبه تفقه في مبدأ أمره، وبه تفقه. ولذلك لا تغتروا باليتامى، من الممكن أن يتربى الإنسان في وسط والديه وينشأ لا شيء، وإنما كالترمس الني، غيابه يشبه حضوره. ومن الممكن أن ينشأ ولد يتيم فيكون للدنيا كالشمس كالأئمة السالفين. رباه أخوه الشيخ عبد الوهاب، وبه تفقه في مبدأ أمره. وانظر، أخ الشيخ عبد الوهاب لم يتربى يتيما، وكان شيخا، ولكن أين هو من أخيه اليتيم؟ وبه تفقه في مبدأ أمره. ثم انتقل إلى دمشق سنة 1600 في الخامسة من عمره، وتفقه بالشيخ برهان الدين إبراهيم ابن عبد الرحمن الفزاري الشهير بابن الفركاح المتوفى سنة 29 و700، وسمع بدمشق من عيسى بن المطعم ومن أحمد ابن أبي طالب المعمر أكثر من 100 سنة الشهير بابن الشحنة وبالحجاز وبالحجار، سمع يعني من فلان وبالحجار المتوفى، تعلم عليه وتفقه بالحجار المتوفى سنة 73. ومن القاسم بن عساكر مسند الشام رحمة الله عليه، وابن الشيرازي، وإسحاق ابن الآمدي، ومحمد بن زرار، ولازم الشيخ جمال الدين يوسف ابن الزكي المزي، الحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال، وهو أوسع كتاب كما تعلمون في علم الرجال، هذب كتاب الكمال للحافظ عبد المقدسي، عبد الغني المقدسي كتاب الكمال في أسماء الرجال، هذبه المزي، ثم هذب التهذيب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ثم قربه. سنأتي الكلام على هذه الكتب فيما بعد إن شاء الله. وأطراف الكتب الستة المعروف بتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المتوفى سنة 42 و700، كتب نفيسة، يعني المزي لو لم يكن له إلا هذان الكتابان لكفى، تهذيب الكمال وتحفة الأشراف. ما من محدث أو مشتغل بالحديث إلا وتحت يديه هذان الكتابين، صح؟ وبالذات تحفة الأشراف، لازم يكون عنده تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للتحريم. قال: تخرج به وبه انتفع، وتخرج وتزوج ابنته، وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700، كثيرا قرأ عليه كثيرا، ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه. وعلى الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد ابن قايماز المتوفى سنة 48 و700، وأجاز له من مصر أبو موسى القرافي والحسيني وعلي بن عمر الوالي ويوسف الحتني وغير واحد. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في المعجم المختص شيخه، قال الإمام المفتي، شيخه يقول عنه الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن ومفسر النقاد، وله تصانيف مفيدة. حينما يعني رب العالمين يفتح على زمن من الأزمنة تجد هذه الأسماء في زمن واحد، سبحان الله، المزي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب الحنبلي، كل دول في زمن واحد والتقوا. وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، يعني في أعيان 100 اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، صارت تصانيفه في حياته، وهذه تعد نعمة من نعم الله أن تسير تصانيف الإنسان في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته. أحيانا يكون الإنسان سلطان، سلطته تجعل التصانيف تجوب الآفاق في حياته، وبعد موته تحرق الكتب وتدفن معه، لكن وانتفع. انظر إلى الآن أشهر تفسير على وجه الأرض تفسير الإمام ابن كثير، يقرأه الموافق والمخالف، وكثير من الناس لا يعرفون أن ابن كثير على منهج ابن تيمية، يعني يشتمون ابن تيمية ويحتجون بابن كثير، وتجد ابن كثير في كل الجامعات وقام عليه دراسات، لكن لو قيل ابن تيمية، لا، ابن تيمية ده راجل، ده شيخه، وهو هل كان مخالفا لشيخه؟ أبدا، كان على طريقة شيخه، على طريق شيخه، ولكن انظر لم يدخل في معارك، يعني حياته لم تكن فيها معارك، بعكس المجاهد ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: سارت تصانيفه في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته، ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدث الفقهاء. هذه الكلمة هل هي مقل أم ذم؟ يفسرها السيوطي ليوضح لك. يقول: لم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي يجري ويبحث عن الاسانيد العاليه ويميز العالي من النازل ويدير عمره. قال: ونحو ذلك من فنونهم، وانما هو من محدث الفقهاء. جلال الدين السيوطي يقول في ذيل طبقات الحفاظ، الزلع طبقات الحفاظ لمن؟ للامام الذهبي، للامام السيوطي تذييل عليه، فذكر فيه من التراجم ترجمة الإمام من؟ ابن كثير. فقال: العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه. العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا. وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة. فلماذا ترك الإمام ابن كثير هذا الطريق ولجأ إلى طريق محدث الفقهاء؟ من أجل أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين يوسف ابن سيف الدين المعروف بابن تهري بردي الحنفي في كتابه المنهل الصافي، أو في كتابه المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفداء. ثم قال: لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث وجمع وصنف ودرس وحدث وألف، وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك، وأفتى ودرس إلى أن توفي. اقرأوا التراجم حتى تعلو الهمم. تريدون أن تعلو الهمة؟ اقرأوا تراجم أهل العلم، اقرأ في سير أعلام النبلاء حتى تعلو همتك. قال: واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. يعني لم تنتهي إليه رياسة العلم في فن واحد، وإنما في التاريخ، فهو حامل رايته، وعندكم كتاب البداية والنهاية. أما في الحديث فقد ألف كما سترون كتبا نفيسة في علم الحديث، رواية ودراية. والتفسير تفسيره أشهر تفسير على وجه الأرض. قال: وهو القائل: تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. كلام في غاية الروعة. فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. وتلامذته كثيرة. علق الشيخ الألباني وقال: كثيرون، الأفضل كثيرون عشان توافق الجمع. منهم ابن حجي، وقال فيه: أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث، وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه. طالب، ليس طالب عادي، إنما كان عالما كبيرا، يقول: وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه. وقال ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب، الحافظ الكبير عماد الدين حفظ التنبيه، والتنبيه هذا كتاب في فقه الشافعية لإبراهيم ابن علي بن يوسف الفيروز أبادي المعروف بالشيرازي أبو إسحاق، ونشرته حديثا دار عالم الكتب، ويقع في مجلد واحد. حفظ التنبيه وعرضه أي على المشايخ سنة 18 بعد 700 طبعا، وحفظ مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، يبقى حفظ التنبيه في الفقه الشافعي، وحفظ مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، وكان كثير الاستحضار قليل النسيان، جيد الفهم، يشارك في العربية وينظم نظما وسطا، يقول شعرا. قال فيه ابن حبيب: سمع وجمع وصنف، وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف، وحدث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير. مؤلفاته من كتب مطولة ورسائل مختصرة، ومن مؤلفاته تفسير القرآن الكريم، وهو من أفيد كتب التفسير بالرواية، يفسر القرآن بالقرآن ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين المحدثين بأسانيدها، ويتكلم على أسانيدها جرحا وتعديلا. علق الألباني قائلا: غالبا، يعني ليس دائما. قال الشيخ عبد الرزاق: فبين ما فيها من غرابة أو نكارة أو شذوذ غالبا، ثم يذكر آثار الصحابة والتابعين. قال السيوطي رحمه الله عن تفسير ابن كثير، قال السيوطي فيه: لم يؤلف على نمطه مثله. وهذه حقيقة، لم يؤلف على نمطه مثله. والتاريخ المسمى بالبداية والنهاية، طبعا شيخنا الشيخ عبد الرزاق حمزة بيقول هو من أفيد كتب التفسير بالرواية، لا وبالدراية، ليس تفسير رواية فقط، الغالب عليه الرواية، لكنه تفسير بالدراية أيضا. تفسير بالرواية الدر المنصور، تفسير ابن أبي حاتم، لكن تفسيره هو قريب من منهج من؟ الإمام الطبري. تفسير رواية ودراية. والتاريخ المسمى بالبداية والنهاية، ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية، ابتدأ بالمبتدأ بداية الخلق، ثم ذكر تاريخ الأنبياء بدءا بآدم عليه السلام. ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية على ما جاء في القرآن الكريم والأخبار الصحيحة، وبين الغرائب والمناكير والإسرائيليات. قال الشيخ الألباني: في الغالب، ثم يحقق السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إلى زمانه، ثم ينتقل إلى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة. والفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة طبع مفردا بعنوان النهاية. قال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة، وهو في غاية الجودة، أي البداية والنهاية، وعليه يعول البدر العيني في تاريخه. البدر العيني ألف كتابا في التاريخ يعول على كتاب البداية والنهاية. قال: وكتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه كتابي شيخيه المزي والزهري، وهما تهذيب الكمال في أسماء الرجال وميزان الاعتدال في نقد الرجال، مع زيادات مفيدة في الجرح والتعديل. وأقول حتى أبين قيمة الكتابين: تهذيب الكمال في أسماء الرجال وميزان الاعتدال، وما الفرق بينهما، حتى يجمع بينهما الحافظ ابن كثير الفرق بين الكتابين. أما كتاب تهذيب الكمال فقد قام فيه الإمام المزي بتهذيب كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600، فهذبه الإمام المزي وأكمله، لم يهذبه فقط وإنما هذب وأكمل وحرر، حتى قال فيه ابن السبكي: أجمع العلماء على أنه لم يصنف مثله ولا يستطاع، وهو الذي هذبه الحافظ ابن حجر كما تعلمون في تهذيب التهذيب. هذا الكتاب ترجمة لجميع رجال الكتب الستة، ليس هذا فقط، وإنما للرجال التي ذكرها مصنف الكتب الستة في مصنفاتهم. واضح؟ في مصنفات، يعني مثلا الإمام الترمذي له كتاب الجامع وله كتاب الشمائل، الرجال هنا والرجال هنا ترجم لهم في كتاب تهذيب الكمال، واضح؟ يبقى ترجمة لرجال الكتب الستة، وكذلك للرجال المصنفات التي صنفها أصحاب الكتب الستة باستثناء الكتب التي ألفوها في التواريخ، لأن الأحاديث التي وردت في كتب التواريخ مثلا كالإمام مثلا البخاري ألف الصحيح وألف الأدب المفرد وألف جزءا في القراءة مثلا، واضح؟ لكنه وألف كتابا في الرد على في خلق أفعال العباد، كل هذه الكتب يوجد ترجمة لرجالهم أين؟ في كتاب تهذيب الكمال. لكن التاريخ الكبير للإمام البخاري لا يذكر فيه، لماذا؟ لأن الأحاديث التي وردت في كتب التواريخ لم تكن مقصودة لذاتها، واضح؟ لأنها لم تكن مقصودة إيه؟ لذاتها، للاحتجاج بها في الدين. أم يبقى هذا عن كتاب تهذيب الكمال، واضح؟ وإن كان عليه عمل آخر، يعني جاء الحافظ مغلطاي وصنع عليه عمل، قام بعمل إضافي فيه، وقام الحافظ الذهبي بتذهيب تهذيب الكمال، هذا اللي نتكلم عنه الآن. نحن المفروض بنتكلم فقط عن الفرق بين تهذيب الكمال وميزان الاعتدال. أما ميزان الاعتدال فهذا الكتاب ألفه الإمام الحافظ الذهبي أجمع كتاب في بيان أسماء الرواة المجروحين، أجمع كتاب في يبقى مظان كتب المجروحين، يعني لو وجدت رجلا مجروحا من الرواة تبحث عنه أين؟ في ميزان الاعتدال، ثم في لسان الميزان الحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال في مقدمة لسان الميزان إنه اشتمل على كتاب الاعتدال، لأنه عمل لسان الميزان على ميزان الاعتدال، فاختصره واختصر الكتاب وأضاف إليه بعض الإضافات. قال اشتمل على 11 ألف ترجمة و53 ترجمة، 11,053 ترجمة كما في النسخة المطبوعة المرقمة. فقد ذكر فيه الحافظ الذهبي كل من تكلم فيه من الرواة حتى وإن كان ثقة، طالما تكلموا فيه يبقى موجود في ميزان الاعتدال ويدافعوا عنه، ولكنه طالما تكلموا فيه يورده في كتاب ميزان الاعتدال، وإنما يذكرهم في ميزان الاعتدال الثقات من أجل الدفاع عنهم ورد الكلام الموجه إليه. وقد ذكر في المقدمة منهجه الذي صار عليه، ثم جاء الحافظ ابن حجر بعد ذلك فالتقط من هذا الكتاب التراجم التي ليست في كتاب تهذيب الكمال، وزاد عليها جملة كثيرة من التراجم المتكلم فيها. ونظن أنه أظن أنا شخصيا أنه أخذ هذه الفكرة عن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. نعود إلى ما كنا بصدده، وكتاب الهدي والسنن، الهدي والسنن، الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن، الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن. طبع هذا الكتاب في أكثر من 30 مجلدا، وهو المعروف بجامع المسانيد، إذن ألف في الرواية جرحا وتعديلا، وألف كذلك موسوعة، وألف كذلك في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في جامع المسانيد هذا وهو المعروف بجامع المسانيد، جمع في بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة مع الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربع، ورتبه على الأبواب. ولو كتاب طبقات الشافعية مجلد وسط ومعه مناقب الإمام الشافعي، وخرج أحاديث أدلة التنبيه، الكتاب الذي حفظه أول ما حفظه خرج أحاديث أدلة التنبيه في فقه الشافعي، وخرج أحاديث مختصر ابن الحاجب الأصلي لأنه حفظه وهو صغير، فخرج أحاديث مختصر ابن الحاجب وخرج أحاديث أدلة التنبيه، وشرع في شرح البخاري ولم يكمله، وإنما الموجود لدينا شرح لكتاب فضائل القرآن الكريم من صحيح الإمام البخاري وهو ملحق بالتفسير، وطبع مفردا فضائل القرآن يشرح فيه أحاديث الإمام البخاري ومن أصل شرحه لصحيح البخاري. واختصر كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث وهو هذا الكتاب الذي نقرأه. قال الحافظ العسقلاني: وله فيه فوائد. ومسند الشيخين يعني أبي بكر يعني أبا بكر وعمر. السيرة النبوية مطولة ومختصرة، ذكرها في تفسيري في سورة الأحزاب في قصة غزوة الخندق. وتطبع السيرة النبوية المطولة مجتزأ من كتاب البداية والنهاية السيرة، وطبعت في 4 مجلدات. والمختصرة الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب المقدمات ذكره في مختصر مقدمة ابن الصلاح وأحال عليه. مختصر كتاب المدخل للبيهقي في مصطلح الحديث كما ذكره في مقدمة هذه الرسالة. في المقدمة قال: أنا صنعت مختصرا على كتاب المدخل للبيهقي كما صنعت مختصرا لمقدمة الإمام ابن الصلاح. رسالة في الجهاد صغيرة وطبعت قديما. وفاة قال صاحب المنهل الصافي: توفي في يوم الخميس 26 من شعبان 74 عن 74 سنة. قال الحافظ ابن حجر: وكان قد أضر يعني فقد بصره في آخر حياته رحمه الله ورضي عنه. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. نبدأ في الكتاب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه، يعني مطلبه. طبعا كانت هذه عادة العلماء حينما يأتي الذي يريد أن يكتب مخطوطة لعالم من العلماء يبدأ بديباجة أو بمقدمة بهذا: قال شيخنا مفتي الأنام وعلم الأعلام. واضح يعني هذا الأمر قديم، وهذا الكلام ليس من صنعنا نحن ولا من صنع الشيخ أحمد شاكر. هذا المخطوطة نحن نقرأ الكتاب، أصل الكتاب هكذا. أما تعليقات الشيخ أحمد شاكر فهي في الهامش أو في الحاشية، تعليقات ستكون في الحاشية، لكن الكتاب لم يقترب أحد من نص كتاب الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. محدش تعرض لتغيير لفظة، هذا كلام الإمام ابن كثير بالنص. الحمد لله وسلام على، بدأ الإمام ابن كثير يتكلم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام يعلمك شيئا. أنت تختصر فاختصر في المقدمة. بعض الناس يريد أن يختصر كتابا، يختصر الكتاب مثلا في 20 صفحة ويعمل مقدمة من 60 صفحة. واخدين بالكم؟ الشيخ هنا بيختصر، إذا تختصر المقدمة أيضا. لم يطل في المقدمة بل قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. وهذا التاريخ الذي أجمله ذكرناه سردا عن الإمام ابن حجر العسقلاني فيما نقله الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في تدرج نشأة علم مصطلح الحديث والتصنيف فيه، فاكرين ولا نسيته؟ نعم. فهنا يقول كتب فيه أو اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب، والناس كلهم بعد الخطيب عيال على الخطيب البغدادي، ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. قال: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها ولما كان يعني علم الحديث ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشام سهلا، لم يقل الشأن لهذا الشام حتى تتوافق مع كلمة الشبان، ذلك بين الطلبة لهذا الشام، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، يعني مقدمة ابن الصلاح حفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه يعني سرت خلفه واحتزيت حذاءه، يقال الحذاء معروف اللي هو صانكم الله النعل، فاحتزيت عن البست نعلين، احتزيت حذاءه وعن البست النعلين اللتان كان يلبسهما. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يبالغ، وهذا من باب المجاز، يقول أنا صرت على ضربي كأنه احتزى أي اتخذ حذاء، هذا الحذاء الذي اتخذه هو نفس حذاء، لم يقل سرت خلف حذائي حذو النعل بالنعل، لا أنا ارتديت حذاءه، هذا من باب الإيه؟ المبالغة، كأنه يقول أنا صرت على نفس ضربي، فكأني احتزيت يعني اتخذت حذاء هو حذاء ابن الصلاح نفسه، وهذا ما جاز للمبالغة في السير على مثل ما صار عليه ابن الصلاح. سلكت وراءه واحتزيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه، الذي فرطه ليس نظمته بمعنى جعلته نظما بمعنى قصيدة شعرا، لا نظمه يعني جعله ايه قريبا من بعض البعض، مثلما ينظم اللؤلؤ والدر في عقد واضح في سلك، ونظمت ما فرطه، لانك لو جئت مثلا على عقد عقد وبدرته نصرته يجي انسان يلمه فيصوغ مره اخرى فينظمه فيجعله كل لؤلؤه بجوار التي هي شبيهة بها وهكذا. فقال اختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد. إذن هو يذكر جميع ما ذكره ولكن باختصار مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط. إذن الإمام ابن كثير له كتابان، اختصار للمدخل للسنن للإمام البيهقي، كما أنه اختصر كتاب مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن الصلاح، واضح؟ ولكن اختصاره للمدخل لم نعثر عليه ولا نعلم عنه شيئا. فقال هو هنا أني أضفت بعض الفوائد التي التقطتها من كتاب الحافظ البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. إذن أضاف إلى كتاب مقدمة ابن الصلاح ولم ينقص منه. قال من غير وكس ولا شطط، كلمة الوكس معنى النقص، أما الشطط فمجاوزة الحد، وكذلك يقول مثلا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن التي لها مهر المثل بدون وكس ولا شطط، الوكس يعني النقص والشطط اللي هو مجاوزة الحد، شطط شطط يعني زاد في الحد، زاد عن تجاوز الحد، والوكس بمعنى ايه أنقص، والله المستعان وعليه التكلان. أنا لا أريد أن أطيل في المقدمات، أريد أن ندخل إلى لب الموضوع. قال ذكر تعداد أنواع الحديث، سأذكر ما ذكره الإمام ابن الصلاح. قال صحيح، هذا كأنه فهرست جعله في مقدمتك، سنقرأه فقط لن نشرحه، لأننا لو شرحناه بنشرح الكتاب في صفحة واحدة، واضح؟ لا تنتظروا مني أن أشرح كلمة، هذا فهرس سيأتي كله في داخل الكتاب، صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، المدرج كما قال الحافظ ابن حجر عن الحديث إنه مدرج، قول أبي أمامة، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، خفي المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات في الرواة، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، رواية الأبناء عن الآباء العكس، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، من لم يروي عنه إلا واحد فهذا إيه؟ مجهول الحال، واضح؟ نعم، لأنه لا تزول الجهالة إلا إذا روى عنه اثنان، مجهول العلم الذي روى عنه واحد، لكن لو روى عنه اثنان يبقى مجهول الحال حتى يتكلم فيه الحفاظ. من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمي دون كنيتي، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من اللذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلق في آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، قال أي ابن الصلاح، وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل، يعني من الممكن أن نزيد على ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. فهذا الكلام لم يسلم به الإمام ابن كثير، يعني الإمام ابن الصلاح بعد أن ذكر هذا قال وليس هذا بآخر الممكن في ذلك، لأنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. فرد عليه ابن كثير قال قلت وفي هذا كله نظر، بل في بسط هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. إذن هو يريد أن يستدرك على الإمام ابن الصلاح ذكره لجميع هذه الأنواع، ويبين أنه كان من الممكن أن يدمج بعضها في بعض. قال ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. النوع الأول الصحيح، اول شيء بقى هيفتتح بيه باذن الله تبارك وتعالى الحديث الايه الصحيح. بسم الله. احنا كده كل اللي سبق لم نتكلم لسه في الكتاب، لسه بدايه الكتاب الان. قال تقسيم الحديث الى انواعه صحه وضعفا، هذه العناوين من وضع الشيخ احمد شاكر، ليست من وضع الامام ابن كثير. العناوين اللي بين المعكوفين زياده على الاصل، زادها الشيخ احمد شاكر تيسيرا للقارئ وللباحث. قال تقسيم الحديث الى انواعه صحه وضعف. قال اي ابن الصلاح، هينقل عن ابن الصلاح ويقول قلت، قال يبقى ابن الصلاح. لما الامام ابن كثير يقول قال يبقى ابن الصلاح، يقول قلت يبقى الامام ابن كثير. اعلم علمك الله واياك أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. يبقى الحديث عند أهله ينقسم إلى كلام قسم صحيح وحسن وضعيف. هل هذا سلم له ابن كثير؟ لا، لم يسلم. قال قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، يعني حديث يا مقبول يا مردود. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا، صحيح وصحيح وضعيف ومرسل، أنواع كثيرة جدا كما رأيتم في الفهرست. واضح؟ تعريف الحديث الصحيح. قال أي ابن الصلاح، أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا هو تعريف الحديث الصحيح. الحديث ضعوا في اعتباركم أنه ينقسم إلى سند ومتن. السند هو سلسلة الرواة، يقول مثلا البخاري حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذه سلسلة الإسناد. المتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. المتن هو الكلام المنقول، الخبر أو الإنشاء، إما خبر أو إنشاء، يخبرك بشيء، يأمرك بشيء، ينهاك عن شيء، يصف لك شيئا معينا، يقول لك كان من خلق النبي، كان خلقه القرآن. هذا المتن. أقرنا كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا، هذا المتن. يبقى المتن الحكم الموجود الكلام، أما السند فهو سلسلة الرواية. يشترط لكي يكون الحديث صحيحا أن يكون الحديث مسندا. كلمة مسندا يعني عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وكل مذكور من المذكورين يكون قد لقي الآخر، لقي الآخر وأخذ عنه، إذن هناك اتصال. يبقى لابد من الاتصال، ولابد يبقى إيه، إذن الإسناد لابد وأن يكون هكذا متصل. إن كان هناك راوي نقل عن راوي ولم يسمع منه، إذا من أين أتى بهذا؟ بواسطة، لم يذكر الواسطة، إذا انقطع الإسناد. يبقى اشترطنا في الإسناد أن يكون ماذا؟ متصلا. كل راوي سمعه من شيخه. واضح؟ يبقى اتصال الإسناد. الشرط الثاني، كل راوي حكمه إيه؟ ينقسم إلى قسمين، الدين والحفظ. دينه لابد أن يكون عدلا، عنده دين مسلم لا يكون كافرا، عدلا لا يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر، مرتكب لكبيرة لم يتب منها، إذا معنى ذلك أنه غير عدل، غير مصر على الصغائر، متأدب بأداب الإسلام، لا يأتي أشياء تطعن في مروءته، إذن يكون عدل. ثم بعد ذلك ننتقل، انتهينا من صفة كل ده سنذكره من كلام أهل العلم، احنا بنشرح بس الامر ايه كبداية كتفتيح للموضوع. بعد ذلك نتحدث عن ضبط الراوي. عبارة ضبط الراوي هذه تتفاوت، هناك شخص ضبطه اقوى من شخص اخر، الضبط يتفاوت. والضبط نفسه نوعان، هناك من اخذ الحديث بمجرد ان سمعه حفظه، وهو رجل حافظ لا يضيع ما حفظ، واذا حفظ شيئا يؤديه كما سمعه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وعاها كتبها كما قال: اكتبوا لأبي شاء، فكتب حفظها وحفظ الكتاب، فلم يقع في يد أحد ليتلاعب بالكتاب، وإنما حفظ الكتاب، وساعة أن أراد أن يحدث فتح الكتاب فقرأ منه على الناس في مجلس الحديث، أو حفظه بقلبه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها بقلبي أو بكتابه. ولذلك قسموا الضبط إلى قسمين: ضبط فؤاد، حفظ صدر كما قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وضبط كتاب، حفظ كتب في كتابه وحفظ الكتاب ولم يتركه في يد أحد من الممكن أن يتلاعب به، فإذا أراد أن يحدث حدث من كتابه أو حدث من حفظه، وعنده المقدرة ساعة أن يريد أن يحدث يحدث: اقرأ يا شيخ فلان سورة كذا، لا لسه راجع، لا ده حافظ، لأنه لا يعتمد على صحيفة وإنما يعتمد على الذاكرة. إن قالك لا ده أنا هراجع، لا ما ينفعش. لماذا؟ لأنه ليس عنده وعاء يحفظ فيه إلا صدره، فإذا ضاع ما في صدره أو اختلط عليه الأمر ضعف. واضح الكلام؟ وتتفاوت درجات ضبط العلماء، ضبط الرواة، فيبقى هنا عدالة مع ضبط مع اتصال إسناد، ليس هذا وفقط. إن حدث هذا وتحقق كل ذلك فهذا ظاهره الصحة، يشترط ألا يكون شاذا، فلا يخالف رواية من هو أوثق منه، ولا يخالف رواية الجماعة، فلا يخالف الراوي من هو أتقن منه، ولا يخالف الراوي جماعة الرواة، وإلا كان شاذا وحديثهم هم المحفوظ، أو كان بعلة خفية، علة يكتشفها العلماء، والعلل هذا له باب سنتحدث عنه بمشيئة الله تبارك وتعالى. نرجع للكتاب. يقول: تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند. المسند هيشرحه فيما بعد. قال: الذي يتصل إسناده، إذا في اتصال لا يوجد فيه انقطاع، الذي يتصل إسناده بنقل العدل. لا، ما هو العدل؟ تعريف العدل: الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ويأتي من الواجبات بحسب ما يستطيع. واضح؟ واضح؟ يبقى الإنسان العدل لا يرتكب كبائر، لا يصر على الصغائر، يأتي صغائر لا يوجد إنسان معصوم، ولكن لا يصر على الصغائر. طيب الواجبات التي فرضت عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، يأتي الواجبات على قدر الاستطاعة. واضح؟ يبقى بنقل العدل. الضابط، الضبط نوعان كما قلنا: ضبط فؤاد يعني ضبط قلب يعني ضبط صدر، وهو أن يكون عنده القدرة على استحضار الحديث إذا طلب منه، وإلا فلا يسمى ضابطا. تمام؟ أما ضبط الكتاب أن يكون قد كتب ما تلقاه في مجلس السماع، كتب نقل من كتاب شيخه مثلا، وضبط كتابه وحافظ على الكتاب، ولذلك من تهاون في كتبه وتركها ليعبس بها الوراقون ماذا تكون النتيجة؟ ضعف العلماء أحاديث هؤلاء. وذلك عندنا مثلا على سبيل المثال عالم من العلماء الكبار مثل ابن لهيعة، كان عالما وقاضيا من القضاة في مصر، وكان ثقة، وكان ضبطه ضبط فؤاد أم ضبط كتاب؟ كان ضبط كتاب، فكان يعتمد على كتبه وكان ثقة. فاحترقت كتبه في فتنة فحدث من حفظه، فلم يكن عنده المقدرة على الحفظ، وإنما حفظه كان في الكتب، فحدث من حفظه فوهم فضعفه العلماء. ولذلك كانوا يفرقون بين ما أخذ عنه قبل الفتنة وما أخذ عنه بعد الفتنة، ولذلك يصححون حديثه إن كان من رواية من؟ العبادلة الأربعة كما سيأتي إن شاء الله، لأنهم أخذوا عنه متى؟ قبل الفتنة، قبل احتراق كتبه. واضح يا إخوانا؟ ولذلك ذكر الشيخ مقبل رحمة الله عليه مثالا على ذلك، قال: ومن أجل أن بعض الرواة دس في كتبهم كرجل اسمه سفيان بن وكيع، هذا الرجل حافظ عدل متفق على جلالته، لكنه ابتلي بوراق سوء فكان يدس في كتبه، فكلم في ذلك من المشايخ أن يعزل ذلك الوراق فلم يفعل، فمن ثم ضعف سفيان بن وكيع، وهو من مشايخ الترمذي وابن جرير، إمام عالم ثقة حافظ عدل متفق على إمامته وجلالته، ولكنه ابتلي بوراق سوء كان يعبث في أوراقه وفي كتبه، فكلم في ذلك فلم يطرده أو لم يغيره، فماذا كانت النتيجة؟ ترك حديثه من أجل ذلك، مع أن الذين يرون عنه من؟ الإمام الترمذي والإمام ابن جرير الطبري كما يذكر ذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه. إذن الحديث الصحيح والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. كلمة إلى منتهى يعني لنهاية الإسناد، يعني من الممكن أن يكون يروي العدل الضابط أول واحد اثنين وبعد كده مش مهم بقى الباقي، لا مش مهم الباقي من أول راوي لغاية آخر راوي، لأن آخر راوي من الممكن لو آخر راوي أسقط الصحابي بقى مرسل والمرسل ضعيف، واضح؟ يبقى إلى منتهى. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر في النزهة، نزهة النظر، يقول فيها ماذا؟ ما رواه راو عدل تم الضبط متصل الإسناد غير معل ولا شاذ. قال إلى منتهى، ثم قال: ولا يكون شاذا. والشاذ كما سيجيء تعريف الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. ولا معللا. والعلة تنقسم إلى علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة غير القادحة مثلا على سبيل المثال كأن يخطئ الراوي فيبدل ثقة بثقة، لا شيء فيها. مثل لذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه بحديث البيعان بالخيار، الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. يقول: الحديث معروف لدى المحدثين من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فشذ فيه بعضهم وقال عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر، فإبدال عبد الله بن دينار بعمر ابن دينار يعتبر معللا بعلة غير قادحة. لماذا؟ لأنهما ثقتان، واضح؟ يبقى لا يضعف الحديث بهذا ولا يقال عنه في علة، لأنها علة، هي علة فعلا، ولكن علة ايه؟ غير القادحة. أما العلة القادحة فالعلة القادحة التي توجب ضعف الحديث يكون في سبب خفي في الحديث لو اطلعنا عليه لضعفنا الحديث به، ولا يطلع على ذلك ويعرف إلا أئمة العلماء المنقاد. وذلك من الذي ألف في علم العلل؟ الإمام أحمد، علي بن المديني، الدارقطني، أئمة كبار جدا الذين نقاد الحديث وصيارفة الحديث. ولا يكون شاذا ولا معللا. قال الإمام ابن كثير: ثم أخذ يبين فوائده، فوائد قيوده في بعض النسخ، ثم أخذ يبين فوائده، هذا خطأ، يبين فوائد قيوده. لماذا قيد؟ يعني كل قيد من القيود يقول قيدته بكذا من أجل لإخراج كذا. فاكرين لما كنا بنتكلم عن تعريف الخوارج وقلنا قيد كذا أخرج كذا، قيد كذا، نعم، تعريف الجامع المانع، القيود تخرج أشياء لولا القيود لدخلت في التعريف، واضح؟ فيقول ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. طبعا الشيخ أحمد شاكر شرح، قال المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي. راح الشيخ الألباني علق عليه وقال لا حاجة لذكر هذه الكلمة، كلمة ذكر الصحابي، لأنها توهمه أن علة الحديث المرسل إنما هي عدم ذكر الصحابي، وليس كذلك، بل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي. ولذلك خطأه صاحب البيقونية حينما قال مرسل منه الصحابي، سقط خطأ. الخطأ ليس في إسقاط الصحابي، بل في رفع التابعي الحديث لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي الكلام عن المرسل. قال والمنقطع ما سقط منه واحد في موضع أو مواضع ليس على التوالي، يعني من ممكن أن يكون الحديث في عدة انقطاعات، يعني أسقط راوي بين راويين، ثم أسقط راويا بين راويين، ثم أسقط راويا بين راويين، إذن هذا انقطاع في ثلاثة أماكن في الإسناد لكنها ليست على التوالي. فإن كان إسقاط راويين فصاعدا على التوالي كان إيه؟ معضل. واضح الكلام؟ فقال والمعضل ما سقط منه اثنان فأكثر في موضع أو مواضع على التوالي، والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والمعلل ما كان في علة خفية، خفية طبعا قادحة أو غير قادحة. قال الشيخ شاكر وسيأتي بيان ذلك مفصلا في أنواعه إن شاء الله. فقوله هنا الشيخ، نعود مرة أخرى إلى كلام الشيخ ابن كثير، قال ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما في علة قادحة وما في راويه نوع جرح. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث. لماذا؟ قال لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. إذن لماذا يختلف العلماء في تصحيح بعض الأحاديث وعدم تصحيحها؟ نظرا لأنهم يختلفون في وجود هذه الشروط أو عدم وجودها. فالبعض يقول لا هذا الشرط موجود، والبعض يقول لا لم يتحقق. فالبعض الحديث في إسناده انقطاع، يقول البعض لا ليس فيه انقطاع. يعني على سبيل المثال حينما يأتي ابن إسحاق ويعنعن وهو معروف أنه مدلس، فإن عنعن معنى ذلك أننا هنا عندنا احتمال أن يكون لم يسمع منه، ده انقطاع، ما المدلس التدليس كده، يبقى فيه انقطاع هنا، أنا هعلله بالانقطاع. غير يقول لك لا هذا إسناد متصل فهو يصحح لأن ابن إسحاق ثقة، لكني مثلا أنا أضعفه. لماذا أضعفه؟ لأن فيه انقطاع. وهكذا، فبناء على اختلافهم في تحقيق الشروط هل تحققت أم لم تتحقق، بناء على ذلك يختلفون. فقال فهذا هو الحديث الذي ذكرنا شروطه، هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث. لماذا؟ لاختلافهم في وجود، يعني هذه الشروط لم يختلفوا فيها، ولكن الاختلاف في ماذا؟ في تحققها. مثل ما مثلا نختلف في العدل، العدالة، فلان عدل ولا مش عدل، شروط العدالة معروفة، شروط متفق عليها، شروط العدالة متفق عليها، لكن أنا أراه غير عدل وأنت تراه عدلا. لماذا؟ لأنني أعلم أنه لم تتحقق فيه، أنت تقول ولا يصر على الصغائر، أقول لك بل يصر على الصغائر وعندي أدلة على هذا. أنت تقول ولا يرتكب كبيرة، أقول لك بل يرتكب كبيرة. هذا الرجل نمام، هذا الرجل كذاب، وأنت لا تدري، أنا أدري أو العكس. فإذا يختلفون في ماذا؟ قال دي اختلافين في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، لأن البعض من بعض الشروط في الصحيح بعض العلماء لا يسلمون بها، مثل المرسل. واضح يا اخوانا؟ مثل المرسل فيختلفون مثلا عند راوي. يبقى مثلا على سبيل المثال، هل جميع العلماء يرفضون حد خبر المرسل؟ ابدا، بعض العلماء يقبلون حديث المرسل، لكن المحققون حديث المرسل عندهم ايه؟ ضعيف. واضح يا اخوانا؟ قال قلت فحاصل حد الصحيح انه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. فقول المتصل سنده يخرج به ماذا؟ المرسل والمنقطع والمعضل، صح؟ فقوله المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى منتهى من صحابي او من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعله قادحه، وقد يكون مشهورا او غريبا. المشهور قال الشيخ الالباني ما رواه عن الشيخ اثنان فاكثر، والغريب ما تفرد به واحد، كما سياتي فيما بعد الكلام على الغريب وعلى الافراد. واضح؟ قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. وهو متفاوت، ايه اللي متفاوت؟ الصحيح. هل كل الصحيح على درجة واحدة؟ يعني هل جميع الأحاديث الصحيحة انت حققت بها الشروط على درجة واحدة في الصحة؟ أبدا. ولذلك كان الحديث الذي اتفق على صحته الشيخان يختلف عن الحديث الذي رواه غيرهم، واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا هنا يتفاوت الحديث الصحيح في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. ونكتفي بهذا، لاننا لو تكلمنا في اصح الاسانيد قد نطيل. نكتفي ونبدا من الدرس القادم ان شاء الله في الكلام على الحديث الصحيح مره اخرى، ونحاول يعني نضيف ما لم نضفه اليوم ان شاء الله.